باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها. موضوعنا زي أول كل شهر بناخد درس كتاب, والنهاردة هناخد برضو سفر التثنية نكمل فيه إصحاح 23 لغاية آخر 26. طبعا يا ريت أستاذ جورج لو يتعب ورق كده, في برضو اقتراحات للمنهج الجديد برضو ماشي, لان احنا داخلين على السنه الجديده. هو سفر التثنية يستمر معانا السنه الجديده لان هو 34 اصحاح, واحنا مش هنلحق نخلصه قبل نهايه السنه دي, اخر مره في السنه. ماشي معايا؟ نشوف الموضوعات اللي هي في الثلاث اصحاحات. هنلاقيها كالاتي: جماعه الرب وجيش الرب وبيت الرب 23 ل 26. بعد كده هنلاقي دول, يعني هناخد عينات من الناس الممنوعين ان هم يخشوا دي ضمن جماعه الرب. بعد كده نعم, لا بس فيها تفسير وفيها حاجات مش موجوده. بعد كده بيتكلم عن سلامة الأسرة, عن الطلاق والجندية والجندي والرهن والعبودية وغيره تمام, والقروض والأجير. وبعد كده اليتيم والأرملة والغريب. بعد كده آخر حاجة عقوبة, العقوبات اللي بتجريها المحكمة بتاعة اليهود ايه ازاي تتم, وده برضو خلينا نفهم شوية حاجات في محاكمات ربنا يسوع. طبعا هنلاقي دي الميزة الموجودة في السفر, ودي السمة موجودة تفرق بين الأسفار اللي هو وحي من روح القدس وهي والحاجات اللي بيخترعها الإنسان. هنلاقي فيه المعاملات رغم ان احنا في العهد القديم, لكن المعاملات قمة في اللطف, ولما نقارنها بأي حاجة تانية قمة في اللطف. وربنا يسوع المسيح أعتقد حاجات كتيرة قوي شرحها من التثنية ووضحها لأنها كانت عندهم, يعني أصبحت في مهملة. يعني أول حاجة الناس المحرومين من جماعة الرب, في عندنا قسمين: قسم محروم لغاية الجيل العاشر, والقسم الأخير لغاية الجيل الثالث. نيجي نشوف المحرومين من جماعة الرب لغاية الجيل العاشر. أول واحد المخصيون. القصة دي جاية من الآتي: أن الخصيان كلمة بنسمعها ليها معاني كتير, لكن شوف معناها جاي منين. الخصيان يعني إنسان بإرادته قطع جزء من الغدد اللي هي تعتبر أعضاء تناسلية, فكأنه قطع جزء من جسم. ولأن ده الجسد هيكل لربنا, فعشان كده ربنا منع الناس دول أن هم يبقوا في جماعة الله. ليه؟ لأن عند الوثنيين, هنسمع اللفظ ده كتير, الخصيان, خصيان عبارة عن رؤساء بيجروا لهم هذه العملية عشان يبقوا رؤساء محدش يعني يشك فيهم, وبيكونوا في الغالب مسؤولين عن قطاع بيت النساء في قصر الملك, قصر الملك اللي هو بيبقى وثني. وشفنا الحكاية دي هتلاقيها في عزرا ونحمية وإستير أثناء مملكة الفرس, هنلاقي الحكاية دي موجودة كتير. فعشان ربنا يفصل بين ما هو وثني وما هو لي, فقال يا بابا اللي بتعلمي لحن انت ولا بتتعلمي لحن؟ شوف يا حد يطلع شوف لي مين دي. فعشان ربنا يفرق بين ما هو وثني وما هو مظبوط منع الحكاية دي، لأن دي ناس وثنية بتعمل الحكاية دي بهذا الغرض، فمنع أن يكون رئيس كاهن أو رئيس كهنة أو لاوي أو قاضي أو أي حد من رؤساء الشعب يكون في هذه الصفة اللي هي صفة الخصيان، تمام؟ لأن بيعتبر العمل اللي عمله ده إساءة إلى القداسة وإلى قداسة جسد، وبالتالي بيتشبه بالناس الوثنية. يبقى دي بتدينا فكرة إزاي إن الحكاية دي تعتبر عدم قداسة وإساءة وقتل كمان، لأن أنا لما أقطع جزء من جسمي ده قتل، قتل يعني جزئي، فما ينفعش، مش من حق إن أنا ده هيكل ربنا. فعشان كده دول من الناس الممنوعين. عشان كده كانت الكنيسة وقعت من بابا ديمتريوس الكرام العقوبة دي على أورجانوس، لأنه بعد ما عمل كده رسم كاهن وده مش صح. بعد كده مين اللي فوق يا بابا؟ طلعت لسه ما صدتيش تاني. بعد كده رقم 2 أبناء الزناة دولة مين دي؟ مين دي؟ مين اسمها؟ تحفظ حفظ ايه؟ الحاجات بتاعت الكرار عشان الولاد، في بعض الولاد مش حافظين فبتحفظ. طب يبقى في ميعاد غير اجتماع الخدام وتيجي تحضر اجتماع الخدام، اسمها ايه المس؟ ما اعرفش بقى مين مش لا اسالي لي على اسمها. ايه؟ طب ممكن بعد لا اسالي لي على اسمها معلش. تاني حد أبناء الزناة. أبناء الزناة برضو قلنا دول ممنوعين من جماعة الرب لغاية الجيل العاشر. لكن لو الأبناء دول هتقولي الابن إيه ذنبه؟ الابن جاي من الخطية دي هو واللي عمل كده ممنوع، إلا إذا أثبت الابن ده سلوك جيد ممكن يقبل، ودي في حد ذاته كويس. وعندنا من رجال الإيمان في بعض منهم أبناء زناة، زي يفتح الجلعادي كانوا بيقولوا عليه ابن زانية، لكن واحد من قداد بني إسرائيل. ورحاب كانت زانية لكن إيمانها خلصها، تمام؟ وأصبحت جدا ربنا في نسب بتاع إنجيل متى لا رحاب. وفي بعض القضاة زي شمشون، لكن شمشون قدم توبة في آخر حياته وقتل بموته أكثر من اللي قتلهم في حياته، وسند إيديه على العمودين زي اللص اليمين. يبقى ده كلام فحسب الحالة، فهم ممنوعين لغاية الجيل العاشر، إلا إذا الأبناء دول أثبتوا حسن السلوك فيكون ده حاجة تانية. المؤابيين والعمونيين اشمعنى؟ في سفر التكوين تعرف ان مؤاب وعمون من نسل لوط. مين مين ثانوي؟ لا ما طلعوا بنات في ثانوي يحفظوا البنات اللي عايزين يحفظوا من السجل. مين المس اللي معاهم؟ لا ما فيش مس كبيره. طيب. مشيت المس خلاص. مؤاب وعمون ابناء لوط من بنتيه، ابناء لوط من بنتيه. لوط اللي هو ابن أخو إبراهيم، فطبعا كل البنين من لوط أو أبناء الناس دول هم أبناء زنا، فعشان كده ممنوعين للجيل العاشر. ولأجل حاجة تانية، لما حب يمر شعب إسرائيل في طريقه للاستيلاء على أرض المعاد اللي وعدهم بها ربنا، لم يعطوا للشعب خبز ولا ماء حتى بالفضة، منعوه. ومؤاب استأجروا بالعام، استأجر مؤاب بتاع ده بالعام، استأجر الساحر، استأجروا هم بالعام أسف عشان يلعن بني إسرائيل، فبدل ما يلعنهم باركهم. والمؤابيين برضو هم اللي وقعوا الشعب في الزنا مع المؤابيات، فعشان كده ممنوعين هؤلاء من شعب ربنا للجيل العاشر، لكن مع كده نلاقي فيه عينات كويس. زي رعوس المؤابية اللي كتب سفر باسم إنسانة وثنية، كانت من شعب مؤاب، وأصبحت جدة المسيح في سلسلة الأنساب. يبقى هنا بيبين أن الإنجيل عايز يقول لنا حاجتين: عايز يقول لنا الأمم وصلوا لدرجة سيئة جدا في الخطية، لكن مع كده أن في عينات برضو لها إمام، وزي رعوس المؤابية اللي هي أصبحت جدة للمسيح، اللي هي اتجوزت بوعز. تمام. بعد كده الأدوميين والمصريين، دول الوحيدين من السلسلة المبعدين عن جماعة الرب ممنوعين للجيل الثالث بس. اشمعنى الأدوميين؟ لأن هم أبناء أدوم، أبناء عيسو، أخ يعقوب. صحيح هم كانوا معادين لشعب ربنا، لكن عشان أخ. ثانيا المصريين لأن هم قعد الشعب ربنا في أرض مصر 430 سنة، فيعتبر المصريين استضافوا الإسرائيليين 430 سنة، فالمصري ممنوع أن يبقى من شعب ربنا إلا بعد الجيل الثالث بس. ليه؟ عرفانا بالجميل اللي عملوه شعب ربنا 430 سنة. صحيح في آخرهم فرعون اضطهد الشعب، وفي فرعون أخرجهم ومشي وراهم في البحر ب600 مركبة، صحيح غرق، لكن ده لا يمنع أن 430 سنة عاشوا شعب ربنا، ونمى من 70 عيلة حوالي 2000 واحد، وخرجوا حوالي 600,003. فعشان كده ممنوعين فقط إلى الجيل الثالث. يبقى دي السلالات أو الناس الممنوعين للجيل العاشر، ما عدا الأدوميين ومصريين. أدوم على فكرة جنوب الأراضي، جنوب شرق الأراضي الفلسطينية، يعني بير سبع جنوب شرق منها هنلاقي أدوم. مؤاب وعمون شرق على طول، وعمون اللي هي عمان الحالية، عمون اللي هي عمان الحالية. فالمحرومين من للجيل العاشر مخصيين أبناء الزناة إلا إذا أثبتوا الأبناء السلوك الجيد، المؤابين وعمونين وعرفنا علاقتهم بلوط. تمام. بعد كده الأدوميين والمصريين دول للجيل الثالث. بعد كده الجيش، حرب ربنا غير حرب أي حاجة تانية. ضروري الإنسان المقاتل يكون، ما هوش راح يقاتل في حرب عسكرية، لا، ده بيقاتل بقوة ربنا مش بقوة سلاح. يعني الروح القدس بيشتغل في المقاتلين عشان يغلبوا، ليس بكثرة عدد ولا فلاحة اليهود، لأنه الشعب ما كانش لسه اتعلم الحرب كويس، لكن بقوة ربنا كانوا بيغلبوا. فعشان كده كان بيشترط على المقاتل يكون مقدس خارجا وداخلا. يا سلام. راح بيحارب حرب مقدسة. كلكم تفتكروا حكاية يهوشافاط لما ربنا أراه أنه هو هينقذه، فراح لبس اللويين الأفود بتاعتهم وراحوا بالترانيم بتاعة الهيكل رايحين الحرب، لأن ربنا سمع الجيوش كده صوت حرب واتغلبوا، فراحوا من غير أي حاجة. فعشان كده النصرة بتبقى من عند ربنا. فعشان كده اللي بيحارب ده مهم أو أن يكون الجندي مقدس، مينفعش فيه أي حاجة تقلل الطهارة بتاعته، لأن ربنا بيشتغل مع المحاربين دي. فإيه بقى؟ فعشان كده في حالتين أكد عليهم في حالة القداسة. أول حاجة عارض الليل. عارض الليل يعني هو جاله نوع اللي هو بنسميه الاستمناء، سيل من جسده اللي هو السيل المنوي. فده يعتبر يعني في الكنيسة في العهد الجديد يعتبر فطر، زي ما خدنا في قانون الرابع للبابا دينيسوس الإسكندري. فعشان كده قالوا هذا الإنسان يخرج خارج الجماعة ولا يعود إليها إلا عند المساء، وإيه تاني؟ يغتسل جسده كله بالماء. يبقى هنا طهارة داخلية وخارجية، يبقى يقعد بره الجماعة للمساء ويغتسل عشان جسده يبقى طاهر بالماء، يبقى من بره ومن جوه، لأن دي مش أي حرب، تمام؟ يبقى دي القصة دي، خلاص؟ ودي أي أحكام في العهد القديم تخص الحكاية دي نفس الحكم. بعد كده حالة تانية، واحد في الجيش الزنا عايز يعمل كابينيه، يعمل ايه؟ ففي ربنا كان هو وزير العدل ووزير الثقافه ووزير الصحه كل حاجه، فقال لهم كوزير للصحه خد معاك في عدتك بتاعتك جنديه، مش السيف وغيره بس، خد معاك وتك يا حديد يا خشب، في الغرب يبقى خشب، ليه؟ عشان تحفر، لو انت عايز تعمل حمام تحفر وتعمل حمام وتغطي عليه بالتراب. طب ليه غطي عليه بالتراب؟ لان قد يكون هو عنده مرض معدي يعدي الجماعه كلها، فده اشاره ان الخطيه ممكن تعدي الجماعه كلها، فالحالتين دول شوف ازاي الحذر، فده بيدل ان الحرب كانت حرب روحيه، ما هياش انتقام ولا ربنا اله دماء زي ما بيقولوا والكلام ده. عشان كده انا السفر ده علمني حاجه، انا يعني بشوف حاجات غريبه فيه، يعني لطف الله في التعامل بشكل غير عادي، قمه اللطف وقمه الرقي في هذا السفر، وده بيبين اي حاجه شريعه تتحط تاني من تاليف الانسان تتحط قدام الشريعه، الشريعه بتاعت ربنا تبان انها ظلمه مش نور. ان هنقارن كده مع الشرايع او بيسموها اديان، يعني هنلاقي فرق السماء من الارض، في دي ايه دين من الاديان يشرع شرائع زي كده زي الدين الغير مسيحي او غير، طبعا ما فيش كلام ده. حاله كمان تانية، حاله انسانيه، ايه بقى؟ عبد هارب. لو في عبد هارب من الامم، هارب لانه مظلوم، سيده ظلمه، ده الشرط، فهنا لا يعامل كعبد. امال ايه يا عم؟ قال له لا، تعامله كاخ، خصوصا لو اتاكدت ان هو هارب لانه مظلوم، سيده ظلمه وجاي متمسك باله اسرائيل، ففي الحاله دي تعامله كاخ وليس ايه كعبد، تمام؟ ودايما الكتاب المقدس لا يثور ضد العبوديه، يعني ما يخلصش الانسان من العبوديه بالثوره، امال بايه؟ بالهدوء والتعامل والسلوك الحسن. انت عبد، فسلوكك الحسن هتخليك حر جواك، وبالتالي هتجذب سيدك انه يعاملك كويس ويعرف دينك وغيره، سواء في العهد القديم او الجديد. وبالتالي المسيحيه لم تثور على العبوديه الرومانيه، بل المعامله الجيده بتاعه العبيد لاسيادهم هي اللي خلت الاسياد يدينوا بدين العبيد، مش قام العبيد بثوره زي ما بيحصل في البلاد او غيره. يبقى دي دايما في العهد القديم والجديد. طيب حاله رابعه برضو من الحالات برضو المش كويسه، رفض الزنا بجميع انواعه. اشمعنى؟ منع بنات او ابناء اسرائيل ان يخطئوا هذه الخطيه، ليه؟ مش بس كده، منع ايضا اجره الزنا انها تدخل بيت الله، عشان كده الكنيسه تدقق في المال اللي داخل لها ايه مصدره، حتى لو بتقدم لفقير ضروري المصدر يبقى مظبوط، وعشان كده يقول لا تدخل اجره زاني الى بيت الرب. طب وايه تاني؟ وبيعتبر الزاني لا مؤاخذه زي الكلب، عشان كده ما نستغربش ان سفر الرؤيا خارج المدينه اورشليم الزنا والصحراء وغيره وغيره وغيره والكلاب، تمام؟ دي اشاره. طيب وكلام سمار لما جه يعتدي عليها امنون كان يحمل هذا المعنى، ليس يكون قباحه، لا يكون قباحه في كل اسرائيل، لان اتعلمت سفر الرؤيا 22 قال الكلام ده اللي احنا قلناه. وعباده ربنا تقوم على النقاوه، نقاوه القلب، لان ده يفترق عن الهيكل الوثنيه. الهيكل الوثنيه ايه؟ جنب الهيكل بعض المجندات للهيكل يكرسن انفسهن للعباده عن طريق الزنا مع الداخلين للهيكل الوثني، فيبقى العباده اساسها الزنا، وبرضو الرجال بيسموهم المأبونيين، مأبونون، تمام؟ معلمنا بولس برضو عن طريق الزنا. فإذا عايز يفرق بين العبادة النقية من الداخل والخارج والعبادة التي تعتمد دخلها على الزنا، ده ممنوع. يبقى إذا ده حاجة جميلة جدا. حاجة خمسة، الربا. الربا في حالة ممكن ينفع وفي حالة لا مينفعش. لا ينفع في حالة الاقتراض للعوز، واحد فقير فبيقترض من الغني، فالغني لأن ده أخوه تمام ميقرضوش بربا لأنه محتاج، لأنه هو لما يقرضه بالربا هيزود الطينة بل، فلو قرض لأجل احتياج لا ممنوع. لكن للغريب، في الغالب الغريب بيبقى غني، أو حتى القريب بيقرض عشان يعمل شركة أو تجارة، فالربح اللي ناتج بيقسم، يبقى هنا مفيش احتياج، يبقى الـ الـ الـ الـ النسبة دي بتقسم كتجارة. لكن في حالة الاحتياج منحها، لأنه لو مديون ب 2000 مثلا جنيه هيبقى مديون ب 2500 2300، لا ده غلط. لكن لو بيتاجر وكسب 2000 يبقى 1000 تروح للطرف ده و1000 للطرف ده. يبقى عرفنا هنا بيفرق بين الحالات ازاي، طبعا بطريقه رائعه. يعني الندور، الندر في العهد القديم كل ما تنطق به الشفتين امام ربنا، في العهد الجديد مش الشفتين بس، حتى افكارك الداخليه. لو انت بينك وبين ربنا ولم يراك احد ندرت ندر، انت ضروري تفهم. فده بيبين ايه؟ ان قبل ما تنطق اعرف ان انت ضروري او تقدر توفي قبل ايه ما تنطق، تمام؟ حاجه كمان، ماشي معايا؟ اسمعني، حكايه الحقول ودي ليها علاقه بربنا يسوع المسيح، ونشوف ماذا التزمت اللي كان عند كتب الفريسيين. الحقول في فلسطين حقول الكروم والعنب والقمح والحاجات دي كلها بيسموها مفتوحه، ملهاش اسوار ولا كلام من ده، ولا الراجل بيجي يحرس ولا في حرس. امال ايه بقى؟ قال مسموح بيها ان اي انسان وهو ماشي ياكل منها. الانسان ده جايز يكون انسان مسافر ماشي، اللي بيزرع الارض كمزارع اجير ماشي ياكل منها، واحد جعان ياكل منها، اي حد ياكل منها. لكن يمد ايده بمنجل ويحصد الحق، ده ممنوع. زي اللي يعمل لك في مكان يقول لك المكان ده بوفيه مفتوح، كل زي ما انت عايز، لكن تجيب علبه وتعبي عشان تاخد بره، ده ممنوع. انا نفس القصه خدوها من الحكايه دي، تمام؟ عشان كده المسيح لما كان ماشي يوم سبت مع تلاميذه، وتلاميذه كانوا بيقطفوا بالسنابل القمح لانه ما جاء ويفركوها وياكلوها لانهم جعانين، فقالوا له لا لا يحل في السبت. قال لهم مين قال لكم؟ ده داوود خد من خبز التقدمه اللي ما يحلش اكله الا للكهنه. ايه رايكم بقى؟ وهم اعتبروا، لان الفريسيه بتاعتهم صعبه، اعتبروا يوم السبت ده فرك القمح ده حصاد، هو تهم وخلاص، ده ناس ماشيين وجعانين، ومن حق الجعان انه ياكل من الحقل طالما ما مدش منجل. دي بتفهمنا العهد الجديد الرد ليه بيكون رد المسيح كده، لانهم فاهمين سفر التثنيه بيقول الكلام ده، كل زي ما انت عايز لكن تمد منجل وتحصد حاجه غيرك لا. يبقى ده شيء جميل جدا ورائع، يعني حبه قمه المحبه، حبه اخويه مظبوطه يعني. بعد كده صح 24 اتكلم على الطلاق. خلي بالك وفرق بين الطلاق هنا واللي قال عليه المسيح اعطاكم الطلاق لاجل قساوه قلوبكم، رغم القساوه لكن في فرق كبير. ايه الفرق؟ سبب الطلاق ايه؟ سبب الطلاق قال لاجل عيب معين. ومدرسه شماي قالت لو عيب جسيم، طلاق بالفم كده لا مينفعش. لأن الزواج اللي بتقوم على كلمة الطلاق بالفم يبقى ده هش وأش، يعني كلمة يوديها وكلمة يرجعها. يا سلام، ده دي لعبة جميلة أوي. إيه يا عم ده؟ لا، في العهد القديم يكون الطلاق يجيب عقد تمام ويتكتب، ويتكتب بشاهدين، ويعطى للزوجة مهرها كاملا، اللي دفعه أبوها واللي ورثاه من أبوها يعطى لها كاملا بعقد مكتوب على فم على شاهدين، يبقى حاجة مكتوبة وعلى فم الشاهدين، وتاخد حقها ومراس أبيها تاخده كله ومهرها. ما اللعب عيال؟ ليه بقى هو بيعمل كده؟ للآتي: لأن عند المصريين كان في الوقت ده يعملوا إيه؟ يطلق الزوجة وروح واخد زوجة كل واحد، مثلا مجموعة أصحاب كل واحد يطلق مراته، وروح واخد مرات صاحبه، وبعدين يرجع مراته تاني. فقال له: لا بقى، طلقت امرأتك لا ترجع امرأتك مرة أخرى إليك مرة أخرى، ترجعش إليك مرة تاني، تمام؟ لأن هي طالما أنت طلقتها أنت بالنسبة لها ميت، وهي بالنسبة لك ميتة. فمفيش إنسان بيتزوج إنسان ميت، ده اللمس الميت أو التعامل مع الميت نجاسة. مفيش إنسان بيرتبط بإنسان ميت، يبقى مترجعش امرأتك الأولى، وخوفا لألا يكون هو حاقد عليها أو في غل شديد لما يرجعها يقتلها، يبقى فيها نوع من التعمد، يعني يبقى عامل فيها فصل، تمام؟ فالامرأة الأولى طلقها يبقى لا ترجع إليه بأي حال من حال. عشان كده المسيح في المسيحية قال لا، مفيش طلاق إلا لعلة الزنا، يعني ده بيفصل العهد اللي بينه وبين امرأته، والذي يتزوج بمطلقة يزني، تمام؟ لأنها امرأة آخر. يبقى جت القصة من كده. شفت بقى هنا الشريعة النقية الطهرة بتاعت ربنا، رغم قساوة قلب اليهود لكن معاملة على مستوى عالي جدا. عشان كده ده اللي يفرق فيك. في حد كان بيقول لي مش ده موجودة في اللاويين. اللاويين أحيانا عشان تعرف اسم السفر القديم اللي شاف فيكو الطبعات القديمة اسمه الأحبار، ده خاص بالرؤساء الكهنة والكهنة واللاويين، كأنه كتاب الطقس بتاع الناس الرؤساء، لكن الشعب مش مفروض يبقى عارف. لكن ده كتاب الطقس للشعب، ضروري يفسر لهم الحاجات الطقسية ليه. عشان كده في حاجات أحيانا معادة وحاجات مش موجودة بيفسرها كل حاجة ليه، تمام؟ يبقى دي من ناحية الطلب، خلاص؟ طيب، الأسرة والجندية ممنوع منعا باتا في السنة الأولى أن يخرج إنسان للحرب. طب ليه؟ لا، الأسباب الآتية: أول حاجة لأنه لسه متزوج ليسر قلب زوجته، ماشي. بعد كده إن مات في الحرب هي تترمل ويبقى بلا نسل، ومعنى كده إن هو ملهوش حد يرث الأرض، معنى كده الأرض عندهم تمثل ملكوت السماوات، يبقى هو انقطع من أرض الأحياء على الأرض وفي السماء. ده الفكر عندهم. وبعدين لألا أيضا تعجبه أسيرة في الحرب فيتزوج بها، كلام طبعا يبقى فيه إحراج. ولألا يكون أيضا في الحرب مشغول بامرأته، فالانشغال ده يشغله على الحرب فيخلي الجيش ينهزم. إن لو واحد خاف لأنه مشغول بامرأته هيخلي اللي حواليه خاف، لكن لو واحد عنده إيمان مش هيخاف، يخلي اللي حواليه العكس، تمام؟ وفي السنة الأولى بيتم التعرف على كل واحد طبعه على الآخر، وبالتالي بعد كده يحلها ربنا، تمام؟ فعشان كده منع الزوج إنه يذهب الحرب في السنة الأولى. نيجي النقطة كمان، الرهب. في حاجتين جمال جدا عشان هيجي بعد كده في إصحاح بعد كده عشان ما نكرروش. أول حاجة، ممنوع رهن شيء يمثل الحياة بالنسبة للأسرة. يعني إيه؟ يعني ما تروحش عشان أنت ليك عند فلان فلوس تروح واخد من بيته حاجة أساسية. مثلا زمان كانوا ما فيش مخابز، الست تجيب القمح وبالرحايه تطحن وتعمل اكل البيت. ما يروحش واحد ياخد الطاحونه رهن، طب انت خليتهم ياكلوش، ده ما ينفعش. او خد الحته اللي فوق من الطاحونه، يبقى برضه مش هتطحن الست، يبقى ما فيش اكل، يبقى خليتهم يموتوا من الجوع، لا ما ينفعش. راجل بيشتغل نجار، رحت واخد راهن ادوات النجاره، طب ما انت خليته ما يشتغلش، منعت عنه حاجه اساسيه تدر الدخل عليه، يبقى انت خليته يبقى مديون اكتر، لا ما ينفعش. دي اول حاجه. كان بنا كان غيره برضه ممنوع ان تاخد ادواته. ايه كمان تاني؟ حاجه ادبيه رائعه، لما تروح تاخد الرهن من عنده ما تخشش بيت، تقف من بره وتستدعيه يطلع لك هو بره، يا سلام، عشان ما تجرحش مشاعر الاسره، ما تجرحش مشاعر الاسره، ويوريك الرهن ان هو موجود عنده. فممنوع ان حد الصاحب الدائن يخش بيت الدائن وياخد ويشوف الرهن عنده، لا، وهو واقف بره البيت يطلع له الرهن بره ويشوف اللي هو عايزه، لئلا يجرح مشاعر الاسره، يا سلام. يبقى ده بيفرق ازاي ربنا بيدي شرائع رائعه جدا جدا فوق الوصف. ما اعتقدش ان نسمع عن حاجه زي كده في مهما يعني مهما حد اخترع من اختراعات، كلها واضحه انها غيرنا، واضح ان هو بيالف من دماغه. تمام، ادي بعد كده العبوديه. العبوديه في نقطه فيها ممنوع اي حد سواء في حرب او غير حرب يخطف اي انسان، سواء طفل او راجل او امراه او شيخ او غيره يخطفه، ممنوع. ليه؟ لان انت بتخطفه وبتحرمه من حريته، او بتاخد حياته ليك، فانت لا تمتلك حياته، فده ممنوع. تمام، يا سلام. فالخطف بيعتبر اخذ للحياه في عرف سفر التثنيه، انت بتاخد حريه الانسان وبتاخد حياته ليك، يا سلام، ده ممنوع. فعشان كده ممنوع ان انت تخطف او تستعبد حد عن طريق الخطف. جايز يكون في الاستعباد عن طريق مثلا المديونيه، ممكن هيبقى عبد عندك باكله وشربه لغايه السنه السابعه، والسنه السابعه اتحرر، ماشي، يبقى الحدود معينه، لكن انت تستعبد حد بالخطف، لا، ممنوع. يبقى دي شيء جميل جدا. يبقى لما نسمع ان في جيش من الجيوش راح يخطف لاجل الدين، يبقى دين ايه اللي بتاع الخطف ده؟ يبقى دين اللي بيخطف، اللي بيخطف ده يعرف ربنا؟ لا، ما يعرفش ربنا. نعم، لا، دي حاجه تانية، دي حاله، موضوع تاني نقوله في الاخر، دي موضوع، ده موضوع حاجه تانية هقوله في الاخر ايه السبب بتاعه. لكن عامه ممنوع خطف اي انسان واستعباده. بعد كده البرص والتذمر. عشان يمنعه من التذمر قال له العقوبه، قال له لا تتذمر على رئيسك او على ربنا. ليه؟ لانه لو انت تذمرت هتبقى زي مين؟ انت افضل من مريم النبيه. مريم النبيه تذمرت على موسى لانه تزوج الكوشيه فربنا ضربها بالبرص وقعدت خارج المحله 7 ايام. قال له عشان كده لا تتذمر على رئيسك ولا على ربنا، لألا العقوبة تكون إيه؟ البرص، يا سلام. يعني هنا جميل جدا بيحذروا لألا تكون العقوبة دي. القروض احنا اتكلمنا عنها، حكاية الربا اللي الإنسان بيخشش بيت حد وياخد الرهن أو غيره. في نقطة في الرهن برضو، في حالة معينة في منتهى الجمال. الرهن هنا أو القرض للفقير، إيه بقى؟ أحياناً يبقى الفقير يبقى عامل، وبعدين كان العامل ليه جلابية من بره وجلابية من جوه، تمام، فالراجل الدائن يروح معامل إيه؟ واخد الجلابية اللي بره كرهن عنده، فقال له إن عملت كده ترجعها له بالليل. ليه؟ لأنه في الصبح بيشتغل وبيعرق فمش محتاج ليها الصبح، لكن بالليل محتاج ليها لأن دي الغطاء بتاعه. فأنت تاخد غطاء لأن أنت لأن هو فقير يبقى لعقوبتك صعبة جدا. يا سلام، إيه الروعة دي؟ طبعا مستوى ومستوى عالي جدا، مستوى ومستوى عالي. تمام. برضو الأجير قال له اوعى، ويمكن معلمنا يعقوب اتكلم عنها في يعقوب 5:4، اوعى تبيت أجرة أجير عندك. مش بس تبيت ده، أنت في آخر النهار تجيب الأجير وتديله الأجرة، ما تستناش إن هو يطالبك بيها. لو يطالبك بيها ده غلط، أنت من نفسك تجيبه وتديله الأجرة بتاعته. وإن نسيت أوعى أوعى توديها له بيته، لكن ما تبيتش أجرة الأجير معاك في البيت. يا سلام، ده إيه العدل ده؟ روعة. يبقى دي الشريعة المظبوطة. يبقى ده بالنسبة لأجرة الأجير. برضو كنا قلنا حاجات كتير في القتل قبل كده، في هنا حتة جميلة جدا، تشريع في القتل. قال الآتي، قال الإنسان الذي يقتل، فأحيانا اللي بيقتل بيهرب، يروح عيلة القتيل ماسكة في عيلة القاتل مموتها كلها لأجل إنسان واحد. فقال لا، الإنسان القاتل لو هرب يقتل فردا واحدا نيابة عنه فقط، عشان يمنعه حكاية الطار ياخد له عيلة مقابل واحد. لا، لو هو موجود يبقى نفسه، لأن هو موجود القاتل يبقى يقتل لأن هو قاتل. تمام، القاتل يقتل. مش موجود وهرب يبقى يقتل واحدا فقط نيابة عنه. تمام. ويمكن القصة دي كانوا هم فهمنا غلط، قالوا الله يفتقد ذنب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. قالوا ده ربنا ظالم، الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درس. قال لهم لا، أنتم مش فاهمين، فاهمين غلط. ربنا بيتبع الخطية في الآباء. هل الأبناء بيسلكوا غلط زي الآباء ولا لا؟ يجي للجيل الثالث، هل بيسلكوا غلط زي أجدادهم ولا لا؟ فبيفتش هل الخطية موجودة ولا لا. لا مش موجودة هيغفر. فقال عشان أنتم بتفهموا غلط يا شعبي، في حزقيال 18 كل إنسان يحاسب عن خطياته، لأن أنتوا بتقولوا المثل ده وأنتوا فاهمين غلط. عشان كده أيد الحكاية دي، كل إنسان قاتل يحاسب عن قتله، وليس أحد أسرته ملهاش دعوة. لكن إن ثبت أنه هو هرب فعلا يبقى يقتل واحد نيابة عنه فقط وخلصت. بعد كده قلنا حكاية الغريب والحاجات دي. حاجة كمان، نعم، يحدد معلش ذنبه ايه، لان هو هربان. ما هو في الحالة دي هيضطر ان يبعته للقاتل ان هو يجي غصب عن عينه عشان يقتلوه. ما هو قاتل، افهميني. لا، ما هو لا، هو يحددوا له مدة معينة يجي فيها القاتل، ما جاش يبقى يبعته العيلة دي واحد فقط نايب عنه، فطبعا هيضطر ان هو يجي. وصلت؟ قتل الخطأ، لكن ده قتل العمد بقى. تمام؟ حاجة كمان تاني، وانا دي برضو بتبين المستوى العالي. لما تيجي في الحصاد، حصاد القمح، حصاد الزيتون، حصاد الكروم، وانت بتحصد بيقع منك على الارض سنابل قمح وزيتون وكروم. تمام؟ اللي يقع ده متاخدوش، ده للفقير واليتيم والأرملة. عشان كده في الأوشية بتاعتنا، أوشية المياه النهر أو الزروع والإيه، الأربعة، الغريب واليتيم من أجل فقراء شعبك، الأرملة والغريب والضيف، حط معهم الضيف. لكن في سفر التثنية حط الأرملة واليتيم والغريب. تمام؟ يبقى الثلاثة دولة اللي يقع منك وانت بتحصده انت بتاخدوش يبقى لدولة. وكمان ايه تاني؟ تسيب الزوايا بتوع الحقل بتاعتك لمين؟ لليتيم والأرملة والغريب. يا سلام، دولة نصيبهم فيك. يبقى بيعلمه يدي ازاي يدي العشور بتاعته بطريقة لطيفة. حلو خالص، زي رعوز بالظبط. دي النوافل يا بولو؟ دي النوافل؟ لا، النوافل ما يزيد عن الاحتياج. ربنا طالبنا بالعصور، النوافل عندي اكتر من العصور فايض، فالزايد اوديه لبيت ربنا. دي النوافل، تمام. بعد كده الاصحاح 25 والاخير نشوف ازاي العقوبه معاها رحمه، ودي بتدينا فكره عن الجلد ايام المسيح، ايه المخالفات اللي خلفوها اليهود في جلد المسيح. خلي بالك الحاجات دي بتبين حاجات خطيره. ايه بقى؟ لما يكون اثنين متخاصمين وفي نزاع بينهم، ييجوا امام القضاء اللي عند باب المدينه، وبعدين القضاء يحكموا، مش يحكموا كده شفاهه، لا، يحكموا شفاهه، والحكم اللي يطلع يكتب، وبعد ما يكتب يقرأ أمام المتهم. عشان كده بيلاطس كتب الحكم، والمفروض كان يقرأ على ربنا يسوع، لكن ما اعتقدش ان هو قرأ على فكرة. فضروري الحكم تحكم به المحكمة مكتوب، وبعد ما يكتب يقرأ على المتهم عشان يعرف ذنبه ايه، تمام. وبعدين وحسب نوع الخطأ، على قد الخطأ تحكم المحكمة عليه. طيب، إنسان كان الحكم عليه بالجلد، كيف يجلد؟ خلي بالك هنا بقى الدقة بقى. أولا يجيبوا خلي بالك معايا ثلاث سيور من أعصاب البقر. حد فيكم ذبح عجل قبل كده ولا شاف العجل بتاع الكنيسة هو بيتذبح؟ تلاقي كده وهو بيحش الجلدة كده بيشيد كده، في بتبقى الجلدة لازقة في الجزء ده قبل ما يحوش الجزء اللي فيه اللحم اللي هو العضلات. هتلاقي على البقر كده أو الحيوانات بتاعت المزرعة زي سلوك ولا سلوك الكهرباء الصفرة جامدة جدا. فياخد ثلاث سيور من دول، تمام، ويحط اخرهم ثلاث انواع، ثلاث كور رصاص ممكن، او نبات شوكي ثلاثه، او عظام. فبيعتبر الصوت ده ثلاث اصوات معا. خلي بالك من القصه دي. فلما يجي يطرح المحكوم عليه بالجلد يطرح ارضا في الغالب على وش طرح، تمام، يضرب بحاجتين، يا اما بالعصا يا اما بالسير اللي احنا نقول عليه ده. طب يضرب كم جلده؟ خلي بالك بقى معايا عشان تفهم، هو معاه ثلاث سيور، فيضرب 13 في ثلاث سيور يبقى 39، عشان نعرف المسيح الجلد كم جلده بالظبط. 13 في ثلاث سيور معاه يبقى 39. اثناء الجلد طبعا دي ما تنفذتش ايام المسيح، اللي كان بيجلد كان روماني، لان اللي بيجلد ده انسان يهودي يعرف ربنا، لالا تضعف نفسه كان يقرا عليه. سفر التثنيه اصحاح 28 ايتين 58 و59، والتثنيه 29 اصحاح ايه 9، وبعد ما يجلد يقرأ عليه مزمور 78 آية 38 بكل وقار. يا سلام، بكل احترام. ليه؟ لو زود جلدة واحدة بيعتبر انه هو احتقر اخوه ونفس اخوه بتصغر. يا سلام، يبقى ده هنا المخالفات الفظيعة اللي حصلت في محاكمة ربنا. ولا قرأ الحكم بتاع بيلاطس والثلاث سيور دي ما حصلتش، تمام. في الغالب الجلد 39 جلدة 39 مرة، لأن اتجلد على الجنبين وعلى عمود قصير مسطرح ارضا، تمام، ولم يقرا سفر التثنيه ولا الكلام ده حصل ايام المسيح خالص، لان بيحكموه رومان. فاذا دي مخالفات كلها في الاحكام، بالاضافه الى الحكم اساسا اتفق عليه وتشاور عليه ليلا، وده مخالف لاي محكمه. ولو احنا اللي فيكم دخل حقوق، من ضمن اول حاجه بياخدها طالب كليه الحقوق الالواح العشر اللي هي القانون الروماني. لو اراه هيفهم ان القانون الروماني طريقه الحكم على المسيح كان في قمه الظلم، مش مظبوط. يبقى هنا دي بتبين الحكم على بالجلد ليه وازاي، تمام، والفرق بين ده وده. اولا يطرح ارضا مش على عمود قصير، في درجه بضرب بالعصا، في درجه بالسيور، ثلاث سيور فيهم يا اما عض يا اما شوك يا اما ثلاث كور رصاص، بتضرب 13 جلده في ثلاث سيور، يبقى 39. يقرا اثناءها سفر التثنيه 28 و29، 28 ايه 58 و59 و29 ايه 9. بعد ما الجلد بكل وقار يقرا عليه الايه بتاعت مزمور 78 9، لئلا يحتقر نفسه او اللي بيجلده يحتقر. يا سلام، بكل وقار في الكلمه ازاي، يبقى ده بيبين حاجه. كمان اهتمام ربنا حتى بالحيوانات، بيقول لا تكن ثورا دارسه، يعني الطور اللي بيلف اله الحصاد اللي هي من التروس الخشبيه، هو بيقوم بالحصاد بتاعك، فانت توكله من اللي هو بيدرس. هو بيدرس قمح فاكله قمح، بيدرس عنب اكله عنب، تمام. عشان كده دي خدها معلمنا بولس وقال الذي يخدم من المذبح من المذبح ياكل، اعتمد على الايه دي في سفر التثنيه. يبقى اللي بيخدم في حاجه ده الخادم المكرس، بياكل من الخدمه بتاعته، يعني اجره الاكل على المخدومين. لكن معلمنا بولس كان يفتخر بهذا، كان يشتغل كخيام ويبيع الخيام ولا ياكل على حساب المخدومين، بالرغم انه قال المبدا ده من حق الخادم ان يعول المخدومين، لان هو ايه بيقول لا تكن ثورا دارسا، فاعتبر هو طور بيدرس في حقل الله، تمام. ده المبدا اللي قاله في كورنثوس الاولى 9:9 أو 9:9-14. حاجه كمان، اقامه نسل الميت. لما اخ يموت بدون نسل معناه ان هو انقطع من الحياه، فيقوم اخوه. اذا كان لي اخ، خلي بالك، بتزوج امراه ارمله اخوه، والطفل الذي ينجب باسم اخوه، باسم اخوه، زي حاله يوسف كده، باسم اخوه، تمام. واصبحت الارمله اخوه لم تعد ارمله، انما ايه، ام لابن يرث حقل ابيه ايه الميت. طيب افرض الراجل اللي مات عنده بنت قال لم تتعملش الحكايه دي، ليه بقى؟ لان البنت اللي عنده دي اذا كانت جاب بنت هتتجوز، ولما تتجوز خلي بالك هتجيب ابن، فالابنها ده هي تاخد في ابوها، ترث في ميراث ابوها، وابنها اللي تجيبه يرث في ابوه اللي هو زوجها، وفي ايه، وياخد كمان ميراث امه وابو امه. وصلت تاني حاله موت الزوج بدون ابن، بدون ابن ذكر او انثى. فالزوج بيتزوج زوجة الأخ لينجب، ماشي. لكن إذا كان الأخ عنده بيت، أخوه مش هيتجوزها. ليه؟ لأن البنت هترث في أبوها، وإيه تاني؟ وهتتجوز في يوم من الأيام وتجيب ابن. وصلت؟ والابن اللي هتجيبه ده هيرث، الابن اللي هتجيبه ده هيرث في ابوه وهيرث في امه ومراه وجده اللي هو ميراث امه. يبقى اذا عشان كده ما تنفعش في الحاله دي لو كانت بنت، لا مش هيتجوز الاخ ايه امراه اخوه. يا سلام، ودي في امثله كتيره للقصه دي. ليها لازمه اجابتها. تمام. نعم. بنتها برضو هتاخد ميراثها وتاخد عن ميراث جدها، ما فيش مشكله برضو. زي لم نسمع عن بنات صلصحات، مش كده؟ طلب ما كانش ليهم ميراث وحصل نفس القصه، وموسى ادالهم القصه دي. نيجي بقى، افرض الاخ رفض ان يتزوج امراه اخي مخلوع عنها. نشوف القصه بتاعته، قصه سخيفه لكن هنقول. تيجي امراه اخوه امام الجماعه والقضاء تعمل حاجتين حلوين جدا، تحل سيور حذاء. وحل سيور الحذاء كان بيعملها العبيد والناس في حاله الضيق جدا. لما يبقى الانسان في حاله ضيق زي ما شق ثوبه زمان كان يمشي ويحل سيور حذاء، زي ما عمل داود لما هاج عليه ابنه ابشالوم، كان بيمشي مصلي وماسك لابس مسوح وفاكك سيور حذاء علامه الحزن الشديد، مش مشغول حاجه الا بالحزن، كان ابن ميت ليه، دي علامه. وتدفل على وجهه، دي نوع من الاهانه، لان هو رفض ان يقيم نسل، ودي اهانه ليه لان هو ما حافظش على الحق بتاع الانسان الميت. وتاخد القريبة الأقرب الأقرباء لها. تمام. ودي عشان كده المسيح قيل عن يوحنا المعمدان لم يعني لا يستحق أن يحل سيور حذائه، فاعتبر يوحنا المعمدان خادم سر التجسد، هو الخدام بتاع سر التجسد، عشان كده في الغالب يعني يلبس ولبس المسيح في صورة وليد لا المسيح نعل ملبوس ونعل مفكوك شوية، علامة أني يوحنا المعمدان الخدام اللي اعلن ان المسيح جاي وراه، وسير حذاء المسيح اللي هي اسرار المسيح اعتبرها العلامه اورجانوس السكندري سرين، لو ان هم اكتر من سرين. قال سر التجسد الذي لا نعلمه كامله، وسر نزول روح المسيح الانسانيه المتحده بلاهوته الى الجحيم، اعتبر دي سيور حذائه كأسرار لا نعلمها بالدقة، هنعلمها في ملكوت السماوات، لو ان أسرار ملكوت السماوات أكتر من كده، لكن حسب العلامة أورجانوس قال الكلام ده. يبقى ده المعنى الروح الجميل للحكاية دي. تمام؟ نعم؟ لا اللي هي اللي تفك سيور الحذاء بتاع اللي رافض، بتاع اللي رافض، لا عايزة تقول له أنا بهينك بالتفل على وجهك وبعرفك إن أنت هتبقى في شدة شديدة جدا كإنسان ينوح على ابن ميت ليه، علامة هيبقى في حزن أو ربنا هيعاقبه نتيجة لك. كلام صعب شوية. قدام المحكمة كلها عند أبواب المدينة، كل واحد داخل وطالع علني، حاجة زي الفل، هيبقى يعني منظره فل يعني. مش مشكلة، مش مشكلة، بس برضو يحاول يعمل حاجة زي كده. تمام؟ نعم؟ احنا بنقول في القديم مش في الجديد. تمام؟ الحكاية دي في الجديد، لكن عشان برضو ما نفهمش غلط، لا يحل حسب شريعة العهد الجديد أن يتزوج الأخ امرأة أخوه ميتا ولا ولا ولا حي، زي ما يوحنا المعمدان قال لهيرودس لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك لان اخوك كان حي. تمام؟ او ميت، او ميت، لان في العهد الجديد اخت الزوجه تعتبر اخته، فكيف الانسان يتزوج اخته؟ ودي موجوده في العهد القديم، وفي سنه تقريبا 95 استنى اعاد اقرارها المجمع المقدس، كانت بقيادة البابا شنودة الله ما ينيحه ويمسيه بالخير، لأن هو كان الحاجات دي دقيق جدا فيها، تمام؟ وانا عندي نسخه بتاعه المجمع المقدس بتاع القانون ده. المهم يعني نعم بوعظ ما اول واحد رفض، اول واحد رفض، فعمل رعوس عملت فيه القصه دي، لكن بوعظ الراجل كان انسان، عشان كده بيرمز المسيح بوعظ يعني الله عزي. معلش، ما هي اللي عرفتها نعمة، اللي عرفتها نعمة، تمام؟ فعشان كده يقول الآباء القديسين زي القديس يوحنا ذهب الفم، المسيح هو بوعظنا الحقيقي، لأن الكنيسة اللي هي تمثل رعوس هي اللي اتحدت ببوعظ الحقيقي ربنا يسوع. يا سلام، حلو حلو صحيح. بعد كده الغش في الموازين. ايه بقى يغش ازاي في الموازين؟ زمان كانوا زمان الموازين حجارة، فكلمة ميزان بالعبري يعني ابن، فيعمل ايه لما يجي عنده حاطط ميزانين؟ ايه بقى؟ يحط الميزان التقيل، الميزان التقيل لما يجي يشتري عشان ياخد اكتر من حقه، يحط موازين تقيلة، حجارة اتقل مثلا كيلو وهي 2 كيلو، تمام؟ فلما يجي يوزن هياخد اكتر، لما يجي يشتري يبقى هو عايز ياخد ايه؟ يبقى الميزان تقيل. لما يجي يبيع خلي الحجارة خفيفة، يعني مثلا لو كيلو تبقى نص كيلو. قال لا، النظام ده ما ينفعش مع اولاد ربنا. لغني او فقير لا تظلم احد ولا تكيل بمكاليل. يبقى مكال تقيل لما تيجي تشتري، لما تيجي تاخد عايز تنهب، ولما تيجي تبيع عايز ما تفرطش في حاجه، لا يبقى انت انسان ظالم، سواء انت بتدي الفقير او غني. يبقى دي عدم، عشان كده كان في رقابه من الهيكل على الموازين، تمام؟ من ضمن الحاجات اخر حاجه، احنا اتاخرنا مش واخد بالك، الحرب مع عماليق. قال للرب الحرب مع عماليق من دور الى دور. اشمعنى يا رب؟ خلي بالك عماليق لهم كذا كذا، حوالي 3 انواع من الانساب، منهم العناقيين، ومنهم الرافائيين، وادي الرافائيين اللي كانوا بيعملوا فيه الحديد، والزمزميين. 3 دول كانوا موجودين في ارض الموعد، وبني عناق على ما افتكر كان منهم يسرون حما موسى. فالثلاثه دول ممنوعين. ليه؟ لاجل شرهم. واضح ان هم كانوا بيستخدموا قوتهم الجسديه في العنف والقتل والخطايا. فربنا قال ممنوع انسان يستحي عمليقي او يستحي شيء يخص عمليقي يقتل. ليه؟ لان العمليق يعني عملاق شرس عنيف قتال، وده رمز الابليس. عشان كده المسيح قال هذا كان قتالا منذ البدء، كان قاتلا، قتل حواء وادم بالخطيه، تمام؟ ورث الموت عن طريق يبقى القتل، عشان عمليق قتل، تمام؟ وحتى الحاجة بتاعتهم ما يذبحها الإنسان، ما يأكلهاش، تمام؟ ولما شاول لم يصغر ربنا واستحيا أجاج وشوية نعاج ولا كباش، راح صميل قال لشاول إيه الصوت اللي أنا سامعه ده؟ قال له ده نعاج خدتها من عماليق عشان أقدمها ذبيحة. اللي تقدمها ذبيحة، الطاعة أفضل من الذبيحة، طاعة ربنا أفضل من الذبيحة. وقتل صميل أجاج العماليقي وذبح الخرفان بتاعته، دي موجودة في صميل 15:22 و23. يبقى وداود في قبل ما يستلم، قبل ما يموت، لما مات شاول كان في الجنوب حارب عماليق وقتل 400 رجل منهم في نهاية حربه مع أو مطاردة شاول ليه، صميل الأول 30:17. يبقى دول 3 إصحاحات بتوع سفر التثنية. سفر التثنية بعتبره المعاملات الرائعة